نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ لي بدء أعتذر لكم أولا عن هذا التأخر، كان منتظرا كما ذكر الأخ، يعني مقرر يعني مجيئنا يعني الأيام السابقة، لكن كانت فيه موانع، واليوم الحمد لله ولو كانت رحلة على غير العادة كما سمعت، يعني جاءت خامسة والربع يعني كان مقرر صباحا وهذه على غير العادة، لكن مع ذلك قلت لا بد من استعمالها واستقلالها ولو كانت يعني متقدمة، لكن قلت هذا على الأقل مقابلة، يعني تكون ما بذلتموه وما أظهرتموه من حرص، كذلك نحن يبقى أن يكون لنا حرص على ذلك حتى إن شاء الله تتكافأ وتتقابل إن شاء الله، يعني هذا الحرص ويجتمع ويشترك فيكون نافع إن شاء الله وجامع. فالأخ يعني طبعا كعادتي لما أنزل نطلب من الإخوان يعني ماذا يريدون، وهم الذين يقترحون الموضوع، وكان اقتراحه يعني اقتراحا وجيها في الحقيقة، لما قال يعني تتناول هذه الكلمة يعني محاور الحقيقة متكاملة، ألا وهي محاور هذه العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى، وكأنه أوجزها وأجملها في كلمات مع ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني في رسالته الأصول الثلاثة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلمون هذا يعني، فذكر العلم والعلم ودعوة إليه والصبر على الأذى به. فنحاول الآن قدر الإمكان والبيان وعلى حسب ما إن شاء الله يكون كذلك موافقا للزمان والمكان وطاقة الإنسان بعون وتوفيق الواحد الديان، أن تكون هذه الكلمة حول هذه المحاور الأربعة. المحور الأول وهو العلم، لابد أن نعرف شيئا، لا نتناول العلم يعني بصورة ضافية مستفيضة هكذا، إنما كأنها تفصيلات وتقعيدات، يعني فيها باب الإشارة، باب الإشارة اللي فيه من الأثار كما يقولون، يعني اللي يغنيه إن شاء الله عن التفصيل في العبارة، شايفين يعني التفصيل هذا، فذلك الإيجاز الذي يحسسك، الذي يعني بكل صراحة يعلمك ويعلمك ويبين لك كذلك أهمية العلم في حياتك، أنك يا أيها الإنسان ربك سبحانه وتعالى خلقك لعبادته، من أجل هذا خلقك ربك، خلقك كما جاء في الآية الكريمة من سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هكذا يعني أنت الله سبحانه وتعالى ما خلقك عبدا حشاك سبحانه وتعالى، فتعالى الله كما جاء في الآية الكريمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ربكم سبحانه وتعالى خلق يعني سبحانه وتعالى ما يخلق عبث، هو حكيم عليم حكيم لطيف خبير سبحانه وتعالى، وكذلك لما خلق هذا الإنسان ما تركه سدى، أيحسب الإنسان كما في سورة القيامة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى غير أن يؤمر بطاعتي وينهى عن المعصية من غيرك، شايف؟ فربك سبحانه يتركك هملا هكذا، إنما ربك سبحانه وتعالى بين لك الحكمة. أقول الحكمة وليس الحاجة. الله في غنى عن عباده كلهم ومخلوقاته كلها. الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا كما لعل الإنسان لما يسمع شيئا أو يركب شيئا أو يعني يستعمله ويكون حاجة في حاجة إليه ويكون عالة لعله عليه. إذا عجز ذلك أو توقف ذلك الجهاز وتلك الوسيلة توقف المستعمل. لا ربك سبحانه وتعالى لا. إنما نفرق بين الحاجة إلى الشيء والحكمة كذلك. هكذا. إذن هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الإنس والجن. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتدرك أهمية هذا الأمر وهو وعظمة هذا الأمر أي عظم شأن هذا الأمر وهو العبادة التي من أجلها خلق الله تعالى الناس. ولذلك ومن أجل ذلك علمه ربه سبحانه وتعالى حتى يبدأ بالعلم كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم قبل القول والعمل حتى تعرف العبادة ما هي العبادة. العبادة هي الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وصدر. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل يعني من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مثلا. فأقول لابد من الإنسان أن يعرف هذا. فإن من أجل أن يعلم هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الرسل هم حملت هذا العلم إلى العباد. فالعلماء هم الأنبياء ابتداء وهم معلمو الناس. ها هم الذين يعلمون لأن الله علمهم. ها سبحان الله العظيم. فيأتون معلمين ويخلق الأنبياء في دعوتهم ومسيرتهم هكذا وتعليمهم وإرشادهم ورسالتهم العلماء كما جاء في الحديث الصحيح والعلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافع. المهم فلذلك بعث هؤلاء الأنبياء ليعلموا الناس والحمد لله. ولذلك لما نرى هذا الأمر الإنسان ابتداء ينبغي أن يتعلم لا يقدم على شيء ولا يقبل على شيء إلا إذا علم حقيقة ذلك الشيء. يعني صراحة يعلم هل هو خير ولا شر، هل هو طاعة ولا معصية، هل هو سنة ولا بدعة، هل هو توحيد ولا شرك مثلا. يعني أقول فلا بد للإنسان إذن أن يتعلم قبل أن يتكلم وأن يعلم قبل أن يعمل. إنما ينبغي أن يعلم العلم الشرعي حتى يعمل به بوجه شرعي على مراده ومقتضاه ومعناه كل شيء ما شاء الله. يعني هكذا إذا كان عنده علم نافع هذا علم صحيح بوجه صريح ما شاء الله، يعني أخذاه وفهمه ما شاء الله، كذلك تطبيقه وتجسيده في الميدان يكون قائم على وجه الصحة على وجه الصحة والصلاح ما يقتضي بإذن الله تعالى القبول. فلذلك الناس شعروا الناس الحريصون يعني على الخير لأنفسهم بكل صراحة الإنسان الذي يريد يسأل يعرف بأن العلم بالتعلم. إنما العلم بالتعلم ولا لا، لا بد أن يتعلم هذا الإنسان. فلذلك الأصل في الإنسان عدم العلم، نقول نعم الأصل في الإنسان الجهل أي الجهل ما يعرف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا. فعلمك والحمد أحمد ربك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أحمد الله يا عبد الله. فحتى يعرف الناس قيمة العلم في حياتهم حاجتهم إلى العلم من أجل حياتهم الحياة الحقيقية الحياة حسا ومعنى. الحياة السعيدة، الحياة الطيبة، ليس فقط أن تكون خلاياه وأعصابه وعروقه ودماؤه وجوارحه، يعني حية تمشي بمعنى الحركة تتحرك، ولكن في الحقيقة وين ثمرة الحياة؟ وين حقيقة الحياة؟ وين السعادة من هذه الحياة؟ وين وجه العبادة من هذه الحياة؟ وين طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمره به ويرضاه عنه ويقبله منه ويترك ما نهاه عنه وحضره عليه وحرمه؟ وين؟ وين الإنسان يعرف يترك ما نهاه عنه ربه ديانة وطاعة والتزاما وعلما وعملا ويفعل ما أمره به سبحانه وتعالى كذلك؟ هذا لابد أن يشعر الإنسان بهذا، فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. فأقول الإنسان لما يحس بهذا تكون الحياة الحقيقية، لما يحيا القلب بإذن الله تعالى تحيا سائر الجوارح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم الاستجابة، اسمعوا كلام الله، فليس كلام الله كسائر الكلام ككلام غيره سبحانه وتعالى أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ليرسخ هذا ويثبت هذا في الأذهان، فكان من جملة الخطبة التي ومن بين العبارات التي كان يضمنها خطبته الرائعة المشهورة الشائعة الجامعة الماتعة النافعة بإذن الله والمانعة، خطبة الحاجة التي كان يعلمها أصحابه كما كان يعلمهم الصورة من القرآن. في ثنايا وحين يذكر تلك الكلمات، هذه الكلمة، تذكرون قصة ذلك الرجل الذي جاء زعم أنه يلقي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يلقي من الريح وكذا وكذا، يعني من السحر، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مصاب، يعني يهلك بما لا يعرف حشاه صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم من غير أن يتعلم أو غير ذلك مما كانوا يظنون به. فلما أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات فطلب منه أن يعيد إسماعه إياه، أي أن يذكرها مرة أخرى لعله فاته منها ما فاته، ولا يريد ولا يحب أن يفوته منها ما فاته. ليش؟ لأنه فيه نفع. فلما سمع الرجل وعاء الكلام وعقل وتمعن وتدبر أسلم وذهب إلى قومهم داعيا، أي داعية، داعيا إياهم للإسلام، إلى الإسلام سبحان. هكذا، هذه من بين هذه الكلمات هذه الخطبة، وإن أحسن الحديث كلام الله، وما نصدق من الله قيلا. سبحان الله، لما تسمع كلام الله ينبغي أن تتدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا بد أن يتدبر، وفيه فثمرات التدبر كثيرة وعديدة ومتنوعة ومتعدية، ليست قاصرة على وجه خير كبير تستفيده من سماعك للقرآن وتدبرك، أي تمعنك وتأملك وإنعام النظر والفكر فيه، تعي معنى الكلمة هذه، إيش معناها وإيش مرادها، تفسيرها وغيرها ما شاء الله. بعدين ولهذا ترى نفسك تتأثر، نفسك تتأثر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وآثار القرآن حتى في الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. سبحان الله، لا بد إذن أن يهدي. لذلك كانت من مهام النبي صلى الله عليه وسلم ومن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ويقرأ على أمته القرآن الكريم، يقرأ عليه، يسمعهم، يتلو عليهم، يفسر لهم، يبين لهم، حتى لا يفوتهم ما في القرآن من النفع والخير لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المهم فأقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه ذلك، وكلام الله سبحانه وتعالى جاء فيه تذكرون لما ذكر العلم وجماعه، وين العلم في القرآن والسنة؟ العلم الشرعي في القرآن والسنة، ما في علم شرعي في غير القرآن والسنة أبدا. العلم الشرعي العلم الحقيقي العلم النافع ها يعني ما شاء الله تجدونه مبثوثا مجموعا في القرآن والسنة. يرحم الله الشافعي مثلا قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسويس الشياطين أو وسواس الشيطان. سبحان الله. يعني فأنت تشوف لو ينظر الإنسان ويتأمل من ناحية اللغوية من ناحية يعني ما شاء الله، لكن بضوابط حتى في تفسير ذلك وترجمة معاني ذلك واكتشاف واستجلاء ما فيه من هذه العبر والعظات، طبعا يكون بضوابط، لأنه في ناس وصلوا إلى تأويلات أو تأولات يعني تأويلاتهم وأطلقوا عليها اسم المعجزة القرآنية أو الظاهرة أو شيء من قبيل، أقول لا، حتى لأنه التفسير لا تفسير القرآن لا بد له من قواعد وضوابط وأصول ينبني عليها، مش كل دعوة هذه تقولها بدليل. سمعوني إذا أعطيت لكم قوس، لأنه يحكي بعض الناس يزعمون في شيء انبهروا به والشيء أعجبوا به وتعجبوا منه، وصراحة فسلموا واستسلموا، صراحة فسلموا واستسلموا، ظنوا أن عجزهم وعدم اكتشافهم وإدراكهم لخزاياه وخطاياه، أي خطايا صاحبه وخزايا صاحبه، يظنون أن هذا يعني دليل على أن العيب، أن العيب يعود عليهم لا يعود إلى الرجل، يعود إليهم. هذا غلط. يعني الآن ينبغي أن نذكر، نعطيكم مثال، في سنة 1981 و900 و1000، يعني كان واحد من هؤلاء الدجالين، وإن كان تخصص يعني هو تخصص في الحسابات الرياضية، فكان يعني يقرأ القرآن وكذا، فأنتم شايفين أذكر كانت لي مراسلات مع واحد من هؤلاء أيام تلك يعني الفترة، أي يومئذ يعني في تلك السنوات، هذا عبد الرزاق نوف المصري، هو قالوا زعموا أنه متخصص في الإعجاز العلمي، الإعجاز العدلي. طبعا كانت لنا ملاحظات على بعضه، ولا لا نزال نحتفظ برسائله إلى اليوم، أقول يعني هذا 76 77 78. المهم في هذه المسائل مع ذلك كنا ننبه على أشياء، ورجل يعني صرح قال هذا أنا هذا مبلغ من العلم وهذا منهجي في ذلك. وصح ينتبه إلى بعض الأشياء بإشارة من أهل العلم، يعني نستشهد ونستأنس بإشارات وتقويمات وتعقبات وملاحظات أهل العلم، هم يقول كذا ليش تتخالف؟ ويبان كلام أهل العلم مؤثر ومفصل مقعد ما شاء الله ومدقق ومحقق وموثق، يعني لما يقولون شيء عندك عليه دليل، عندك عليه برهان، أما كلام غيره محض تأويل أو محض تخمين وتخرص، مجرد تخمين وتخرص. لو تقول له إيش أنت ناقل تنقل شيء، إيش دليل على صحته؟ يقول لك والله يا أخ مسألة أخبر ردي، لا أقنعتني أنا أرجع، وإذا ما أقنعتني أنا أبقى على ما أنا عليه. أو تقول له إيش يعني توثيق هذه النقول أو الأدلة على هذه الدعاوى مثلا، المهم لا علينا، حتى لا يأخذ منا هذا وقتا لأن الوقت محدود ومعدود، ها؟ وأنا عندي رحلة في المساء على علاقتكم فيها، وتعرفون البعد بين المسافة بين قسنطينة وبريكة، الله يبارك فيكم. المهم فأقول إنه الرجل أثر في الكثير من العوام خاصة في تلك الأيام، يعني عدد 19 تعرفون لما سموها معجزة 19 خرافة من الخرافات في الحقيقة. وبدأ بالطريقة وانتم تعرفون كما يقول إن من البيان السحر، هذه كانت طريقة علمية زعموا يسحر العقول. فالناس المهم إن الناس سلموا له وأعجبوا به والبعضوا وتعطروا وما إلى غير ذلك مما حصل منهم قولا وفعلا. فتصور دعية في ملتقى من ملتقيات الفكر أو يومئذ كان يصطلح عليها ويصطلح عليها ملتقى الفكر الإسلامي، فدعية لأنه كان ذلك الملتقى في تلك السنة أو ذلك العام يعني يتناول مواضيع متعلقة بالقرآن الكريم. المهم فأعطي يعني كذلك لحظة أو فرصة لإلقاء كلمته وإبداء رأيه. فتصوروا يا إخوان الغرور أين، بل الفجور أين يقول بين بصاحبه وكي كذا ولا لا. فأقول باختصار شديد باختصار، فهذا الرجل أخذ يكتب على عملية المعادلة تقتضي هكذا والقسمة تقتضي كذا، إذا الصورة الفلانية لماذا قال الله إخوان لوط ولم يقل قوم لوط هنا فقط أفراد، يعني المهم يريد أن يقنعهم بأن هذه حقيقة قرآنية ومعجزة قرآنية. الناس سكتوا صراحة، فبعد ذلك رأى فيهم ذلك السكون والسكوت، فبدأ الرجل يخون، يخون نفسه ويخون غيره، بل هو الأصل في الخيانة، لأنه الإنسان لما يتكلم بغير علم ولما يدعي أن هذا من العلم وهو ليس كذلك فهو خائن لنفسه ولعامة الناس صراحة. يعني أنت توهمهم بأنك تعلمت وأنت لم تتعلم تكذب، وبأنك كذلك أنت لعلك كان الأولى لك أن تتعلم قبل أن تتكلم وأنت لم تفعل. المهم تكذب على نفسك وتكذب على غيرك لا علينا. المهم قال يا جماعة إن أمهلتموني، أي إذا أمهلتموني ربع ساعة من الوقت كوقت إضافي مثلا هكذا، سأثبت لكم حسابيا أو علميا متى تقوم الساعة. أعوذ بالله من الشيطان. شايفين؟ فكان من الحاضرين يعني من الحاضرين وأنا بحق لا أكون حاضرا في القاعة. المهم من الحاضرين الشيخ حماني رحمة الله عليه، أحمد حماني، يعني قال جاء أخاذهم كما يخاطب، يعني لو أخذنا واحد من الطلبة الآن يجيب حديث جبريل لما جاء يعلم المسلمين دينهم، تذكرون حديث جبريل حي عمر بينما نحن جلوس عند الصف ذات يوم إذ أقبل علينا رجل، تعرفون حديث هذا؟ المهم تعرفون لما سأله عن الساعة قال ومتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل ولا لا؟ فقال هذا جبريل، انظروا كيف كان سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنزلوه، يعني ما شاء الله، قال أنزلوه ولا تمهلوه ولو لحظة ثانية، فانظر عن الدقيقة. فلما رجع الإنسان إلى هذا الرجل إلى بلده وهو من القرآنيين الذين هذا من باب الاستغلال يستغلون الناس، من القرآنيين الذين يزعمون أنهم لا حاجة لهم إلى السنة في تفسير وفهم القرآن الكريم، يستقلون بالقرآن الكريم. غلط، ضلال، سبحان الله. إيه؟ فهؤلاء صراحة المنحرفون، هؤلاء الضالون، وخاصة اليوم هذه الطائفة، هؤلاء اللي ممكن في أماكن تعرفون هذه الـ كما يقول خاصة اليوم الذي ظهرت وتكاثرت فيه طوائف عديدة ونحل كثيرة، علاش؟ لأنه فيه فراغ علمي، فراغ عند الناس، ما عندهمش حصونهم يعني مهددة، حصونهم مهددة، ومن يعني مما يحصل الإنسان ومما يقوي هذاك الحصن بتاعه هو العلم الشرعي بإذن الله. لو كان عندك علم شرعي ومنهج شرعي في القبول والرد هكذا صراحة، في الإقرار والإنكار، في يعني لسلمت إن شاء الله وأمنت ما شاء الله. لكن أقول باختصار شديد، المهم فلما رجع إلى إلى إلى إلى, إلى أمريكا وكان يومئذ يأم بالناس في مسجد تيكسون بولاية أريزونا فهذا الرجل قال يعني لا حاجة لنا إلى ذلك، كنتم تعرفون العجل في بلاد العرب وكاين الناس يعتنقوا ويعتقدوا ويتعلقوا ويتبعوا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هكذا ولا؟ فكيف ببلاد الغربة وبلاد العجم الذين لا يعرفون العربية؟ لو تحرفها له يقول لك هذا هو التأويل الصحيح. لو ما أدري كيف يقول لك والله أنا هذا علمه وأنا عاجز عن العلم، وإذا قالت حزامي فصدقوها والقول ما قالت حزامي. ولا وإلا كيف المرزا غلام أحمد القادياني يدعي النبوة مع أن الأحاديث صريحة وصحيحة ولا لا في كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كيف يعملهم بعقولهم ويأولهم ويحرف لهم تفسير كلمة وخاتم النبيين؟ تعرفون الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال خاتم النبيين ليس عاقبهم وآخرهم إنما زينتهم وإنما هو أفضلهم وأشرفهم. فالناس العرب يقولون ذلك تأويل الآيات ونحن لا نعرف، وفق كل ذي علم. ويؤول كذلك حديث يا علي أنت من بمنزلة هارون من موسى، تعرفون في الحديث قال نبي بعدي ولا لا، غير أنه لا نبي بعدي ولا لا. البعدية هنا واضحة لغة واصطلاحا ولا لا، لكن هو فسرها بالمعية بمعنى لا نبي معي كما كان مع موسى هارون. وهكذا تلقاه في كما بلغني، سامحوني، كما بلغني عن طريق بواسطتي وعن طريق بعض الطلبة أنه فيه طلبة من يعني في بعض الأحياء الجامعية يعني تأثروا بالعقيدة القاديانية هذه الكافرة وهذه الطائفة الكافرة، فإذا لهذا يعني عباد الله. فالمهم الرجل بعد ذلك ماذا فعل؟ ادعى النبوة. شوف ما هذا الجهل، ما هذا الطريق؟ أول قال إحنا قرآنيون لا حاجة لنا السنة، القرآن يكفي، القرآن كذا، القرآن كذا، وبعدين ادعى النبوة فقتله أحد أتباعه، قتله أحد أتباعه. المهم أقول يعني لما ذكر فقط مسألة الإعجاز، هذا الإعجاز عنده شروط وعنده ضوابط، مش كل دعوة نسموها الإعجاز ونسموها للقرآن الكريم. لذلك عباد الله فأقول الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وعلمه، ما تركه هكذا جاهلا. وتأملوا معي لو تذكرون وتتأملون وتتدبرون هاتين الآيتين اللتين ذكر الله تعالى فيهما الخلق والعلم، ذكر خلق الإنسان وذكر تعليمه البيان، علمه ما ينفعه وعلمه ما هو في حاجة إليه وعلمه ما ينفعه وعلمه ما لا يعلمه ابتداء، لا يعلم، إنما لا بد أن يتعلم لأنه أصلا خلق جاهل، خلق جاهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المهم فأقول كما ذكرنا الآية الكريمة قبل قليل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان. تذكرون سورة الرحمن؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. تذكرون سورة العلق؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأنت الآن إذا تعلمك ربك والحمد لله وتحمد الله على هذا العلم، وهذا العلم في الحقيقة هو نفسه روح عبادة، هذا العلم هو سبيلك للخير وطريقك للجنة. طريق العلم طريق الجنة يا عبد الله، اللي يمشي كما يقول احنا يمشي يتعلم الى مجالس العلم ورياض العلم هكذا، لو ماشي كما جاء في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. لا بد إذن أن نذكر. فإذا يا عبد الله فالله سبحانه وتعالى ذكر فضل العلم، ذكر، ولهذا رأيتم يعني المصنفات في هذا كثيرة كثيرة، لأهمية العلم. وحتى في كتب الحديث أطرد العلماء أبوابا وكتبا، بل أعني وأقصد كتبا، كتبا تناولوا فيها أبوابا مختلفة من آداب الطلب وقواعد التحصيل وغير ذلك مما يتعلق بأدب الطالب والمعلم والتلميذ والشيخ ونحو ذلك. مثلا من بين ذلك نذكر كمثال فقط، الإمام البخاري، الإمام البخاري في كتابه الصحيح جعل كتاب العلم من أوائل الكتب. أنتم شايفين كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان وبعد كتاب الإيمان كتاب العلم، وهذا كتاب العلم بوبه وفرعه وهذبه ورتبه ويعني وجعل أبوابه متعددة ومتنوعة ومختلفة، فجعلها وصيرها 53 بابا استهلها بالترغيب في طلب العلم، الترغيب في طلب العلم وإيقاظ همم الناس من أجل إيقاظ هذه الهمم لنلا تنال الدرجات، يعني كما يقول القمم هذه العلية الثنية، إلا إن شاء الله بتلك الهمم العلية كذلك القوية ما شاء الله الحية. الهمة هذه إن شاء الله بها بإذن الله توصل للقمة بإذن الله تعالى، يرفع الله. شوف ما شاء الله، أنت لما يذكر لك باب كتاب العلم كذا، كتاب العلم باب قوله تعالى كذا، واذكر ذكر آيتين مما ذكر آيتين، ذكر الآية اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما شاء الله، شايفين؟ وكذلك وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وأنت لو تدرك يا عبد الله صح، العلم في كل شيء، الإنسان في حاجة إلى العلم في كل شيء، وصح لأنه أنك تتقرب إلى الله وربك سبحانه وتعالى علمك كل ما أنت في حاجة إليه. أنت في حاجة، ممكن مسألة قضية من القضايا نازلة من النوازل، مسألة طرأت لك ومسألة يعني ممكن أهمتك، فإيش مش أنت اللي تردها لنفسك، في مسائل لا يقوى عليها إلا خاصة العلماء، خاصة الناس، أعني حتى العلماء فيما بينهم تفاوت وتفاضل هكذا ولا لا، كما ذكرنا الآية قبلها نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إلى غير ذلك من الآيات. فربك سبحانه وتعالى في هذه أمرك ألا أنت تركن إلى نفسك وتعمل هواك وشهوتك وتتأثر كذلك أو تعمل بما يشير عليه وبما يجول بخلدك ويسر في رأسك وبعدين ما تثمره تخميناتك وتخرصاتك ولا شيء، لا هذا علم نقلي، لا بد من نقل صحيح وعقل صريح، العقل المجرد البريء النزيه العلم، حتى هذا العلم متأكد من كونه صحيحا من كونه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، انت شايف انت متأكد من الحديث ثابت صحيح، فالآن ينبغي لك أن تفهمه فهما صريحا، ما تكونش عندك خلفيات ولا تطورات ولا عقليات ولا معتقدات ولا شيء، تميع القرآن وتطوع القرآن باش يسايرها ويماشيها ويوافقها، هذا غلط. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا فيه كل من عند. المهم أقول، فأنت الآن ينبغي إذن أن تعلم هذا، فالقرآن الكريم علم إذن ما تنقول في، لو هذا الفتن الحاصلة اليوم، سامحوني لو هذا الفتن الحاصلة اليوم، لكن الشيطان هذا هو ديدنه، الشيطان هذا دأبه، الشيطان هذه فرصته في الحقيقة، بالله عليكم فيما يحصل اليوم هذا رأيتم رجوع الناس فيها إلى العلماء وعودتهم إلى العلماء وصدورهم عن رأيهم وأخذهم وأخذهم وبقولهم، هو يعني هل رأيتم مع أن هذه المسألة لا ينفع فيها إلا قول الله، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفع فيها إلا قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أقوال الناس إذا كانوا من العلماء واضح، لأن العالم يجعل كلامه مندرجا تحت هذه النصوص، تابعا لهذه النصوص، مزكى بهذه النصوص، منقى من أضرار وأكضار، يعني ممكن وأضرار كذلك يعني الشهوات والأهواء وغير ذلك، بعلاش؟ لكونه محصن بهذا النصوص. هذا النصوص ما تقبلش تأويل النصوص، ولو طال الوقت يظهر يعني أصحاب النصوص والنصوص ويظهر أبهم الناس حقا لهذه النصوص. يا إخوان، ألم يقل الله في هذه المسألة ابتداء قال لك اسألوا أهل الذكر، شايفين؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يا أخي هدر. وقال كذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فأقول باختصار يعني حتى لا أطيل، ومن أجل أن يتعلم الناس لابد، العلم ينفعهم، العلم طريقهم إلى الجنة، العلم به يعرفون يعني ما أمرهم الله به ويدركون حقيقة ذلك ويعرفون ماهية ذلك ويستيقنون ويتثبتون من صحة وصواب وشرعية ذلك، يعرفون الحديث ما شاء الله. خلاص، هذا هو العلم، العلم الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني امتدح القائمين عليه، المتعلمين والمعلمين الناس الذين يعلمونهم العلم. سبحان الله العظيم، العلماء أشرف من غيرهم من الوجهاء، أشرف من غير وأفضل من غيرهم من الناس ولو كانوا من السلاطين والرؤساء، هم أفضل. لما؟ لأن هذا كل الناس عالة عليهم، كل الناس يرجعون. لما؟ لأنهم أوعية، لأنهم أوعية العلم، لأنهم حملت هذا العلم الرباني. من يستغني عن العلم الرباني؟ من الذي يستغني عن القرآن؟ حاشا، استغفر الله العظيم. من الذي يستغنى عن السنة؟ لا أحد عاقل. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. فإيش؟ فمن هذا اللي يأبى؟ هذا المجنون خير العاقل اللي يأبى، ما كانش. ولكن يلق بلسان الحال كذلك، بلسان قال ممكن، لكن بلسان الأفعال قد يكون ناس يأبون الخير لأنفسهم وهم لا يشعرون، وكأنهم يعني يجلبون الشر لأنفسهم وهم لا يعلمون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين بأن هؤلاء شهد الله، أنت لما تشوف هذا شهد الله أنه لا إله إلا هو أولو الملائكة وأولو العلم، هكذا قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأولو العلم، شايفين؟ والملائكة وأولو العلم، من هم هؤلاء العلماء اللي يشهد الله بالوحدانية ويعلمون الناس التوحيد ويعلمون الناس الشرع ويعلمون الناس أحكام الله ويدعون الناس إلى طريق الله وإلى صراط الله وإلى عبادة الله وينهونهم عن كل ما يصدهم عن سبيل الله ويصرفونهم كذلك ويحمونهم عن كل ما يهددهم بل يتصدقون بأعراضهم في سبيل هذا. ولو قال فيهم الناس ما قالوا، ولو خذلهم الناس وخالفهم الناس وسبهم الناس ونال من أعراضهم الناس لا يضرهم، لا يكترثون ولا يلتفتون، كما سيأتي بيان ذلك في قسم الصبر على الأذى في سبيله، أي في سبيل بذل هذا العلم وتعليم الناس. لكن ينبغي أن تعلم بأن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يكون من ممن يخشون الله، ممن يخافون الله، ممن يطيعون الله، ممن يعبدون الله حق العبادة. كن عالما، كن متعلما، إذا أقبلت على عبادتك أقبل على علم، على علم وبصيرة، ما تقبل على هوى بالحماس والعصبية وبالجهل وبالهوى وتقول خلاص نتعبد الله بهذا الشيء. تعرفوا قصة الجماعة اللي رد عليهم الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما فند المذاعب التحم والشبهات وقوض الأركان التحم وأفضل الشبهات التحم وكذا وكذا، ففي الأخير قالوا له والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير، وش قال؟ فكم من مريد للخير لا يدركه لا يصيبه، أي لم يصيبه ولم يدركه. لذلك أيها الإخوان الكرام بارك الله فيكم، فكما قال ربنا في سورة فاتحة مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وغيرها من الآيات الواردة فيها في فرض العلم وفرض طلبه. ويكفيك أن هذا العلم كما ذكرت قيض الله له حملة ودعاة وحماة بإذنه تعالى. الله سبحانه وتعالى قيد لهذا العلم ناس يعلمون الناس، يدعون الناس إلى العلم ويعلمون الناس، ووعاة ما شاء الله، يعني واعيين وفاهمين ويفهموا ما شاء الله، وكذلك يدعون الناس ويعلمونهم كما جاء في الحديث الحسن في مجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، شايفين؟ مش كل من هب ودب، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لذلك فمن أجل إذن أن يتعلم الناس والإنسان في الحقيقة، سامحوني في هذه القضية ولو نأخذ شوية وقت أكثر من غيرها، يعني لأنه هذا المفتاح وهذا الباب وهذا السبيل ما شاء الله. المهم فأقول الإنسان مثل ما قال الإمام أحمد لما يبين حاجة الناس إلى العلم في ديوم الناس، يعني كي حب يصور حاجة ولا يكتب حاجة ولا ينال ولا يحصل حاجة، يعني يتخذ كل السبل ولا لا، ويتجاوز كل العقبات لعله، ولو تكبد ويتجلد عند كل المصائب والشدائد ولا لا، يعني وما لجرح إذا أرض صاحبه من ألم ولا لا. فتصور من أجل الدنيا يقطع المسافات ويقضي الأوقات ولو حصل ما حصل له، ولا يبدي آه من الآهات، ولا يقول آه، ما يقول. بينما في العلم الشرعي قليل تلقاه يبذل الجهد ويظهر الحرص ويبدي العزيمة ويستحضر ويستشعر الهمة في سبيل أن يتحرى المسؤولين، أن يتحرى أعلم الناس. حتى عند الأولين كانوا يسألون عن أعلم الناس، خاصة من النواهي. تعرفون قصة اللي قتل 99 نفس؟ قد دلوني على أعلم أهل الأرض ولا لا؟ تعرفون قصة ذلك الرجل الذي جاء عند إلى موسى عليه السلام، لما كما في صحيح البخاري برواية أبي بن كعب، يعني بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاهل، أتاه آكل، قال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ سبحان الله، علاش حابين الزيادة في العلم؟ وش يقول أعلم؟ معناها الزيادة، هل يكون أعلم من هذا؟ معناها راح تدرك وتنال وتحصل وتتعلم أكثر من غيره. هكذا سبحان الله، هكذا الناس كانوا يتأذون. لما؟ لأنه يعرفون بأنهم لا يستغنون عن العلم ولو في أبسط قضية وفي أهول شيء، يزعمون، أقول يزعمون بين قوسين، خاطرش تحسبه أنت هينا في حقه هو عظيم ولا لا؟ شحال من الأمور اللي يظنها مشكلة تقول جزئية تلقاها تسأله مرته تقول يا زوجي، لأنه كان بعض الناس ما يقراش كتب الفقه، وش هذه الحيض والنفاس ولا لا؟ ما أنا بلوش بشي ترتب على هذه المسألة يا حبيبي، ها قول هاي صلاة اللي ترتب عليها أمور عظيمة. رد بالي تسألك مرتك يا فلان يا عبد الله رأي حالتي كذا وكذا، وش هو تفسيرها؟ وش هو بيانها؟ وش هو حكمها؟ أرسلين عيط للشيخ الفلاني، مع أنك كنت تهكم وكنت تسخر وكنت تستهزى به ولا لا؟ ردوا بالكم يا عباد الله، دينكم هذا؟ لما قال ذلك الرجل سلمان إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، حبي يقول حتى قضاء الحاجة، ماشي كيما لقيت الديت ولا درت، لا، كان أحكام الجراب، أحكام الاستطابة، أحكام الخلاء ولا لا، كما يقول الفقهاء، رم أفردوا لها بابا وكتاب خاص، على إيش؟ خلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعثه لكم الله سبحانه وتعالى، رو علمكم كل شيء، الحمد لله، يعني بمعنى وكأنه في قرارة نفسه يقول يا ليتنا كنا مكانه. لكن التعب الحسد اللي عندهم لماذا ما جاش منهم؟ التعب الطريقة عقلية وعقيدة اليهود، حسدا من عند أنفسهم، ما ماذا بهمش المسلمون ينفردوا، ماذا بهم المسلمون يتبعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ايش حتى تتبع ملتهم، ولا لا ما يحبوش انت تكون يكون منفع. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة المسلمين. لا، نحن نريد ان نحن افضل الناس واخير الشعوب وموعظ، نحن المتبوعون وهم الاتباع، وهكذا استغفر الله. اذا لذلك ولهذا تذكرون كما جاء في سورة البقرة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ولا لا التي كانوا عليها، ولا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأوا كيف يعني تحولوا من بيت المقدس إلى شطر المسجد الحرام، ورأوا كذلك كيف خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء مما انفردوا واختصوا به وأحدثوهم، حتى إذا أصابوا فيما أصابوا به فالنبي صلى الله عليه وسلم رأيتم كيف يجعل ذلك الصواب كاملا بالوجه الشرعي النبوي. رأيتم مثلا في أمور فما يجعلها قاصرة وخاصة على ما هم عليه ابتداء، إذا كان شد فيه هذا الصواب يبين بأنهم ليسوا محقين وليسوا صادقين، ليسوا محقين في دعواهم أي في ادعائهم، وليسوا كذلك صادقين في كلامهم. انظروا فقط في قضية صوم عاشوراء، نحن أحق بموسى منكم، ولهذا هم عليه الصلاة والسلام ورغب النبي صلى الله عليه وسلم لو عاش إلى قادم أو قابل لا يصومن التاسع، فيخالفهم في كل شيء، حتى قالوا ما لهذا الرجل لا يجد شيئا إلا وخالفنا فيه، يخالفهم في كل شيء لا يوافقهم عليه. هذه من خصائص دعوة السنة، مغايرة ومباينة ومخالفة منهجي وطريقي أهل اليهود والنصارى وأهل الكفر عموما. المهم أقول القضية هنا، إذا سامحوني يا إخوان، فالرجل قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، ما قلش شوفوا الشهادة على الكفار، حب يورينه باللي نحن لسنا في حاجة إلى هذا. أول من ينبغي أن يلتزم أنت، كيف يقولوا عرفت فلزم، ولا لا عرفت فلزم، فأنت الآن الأولى إيه؟ ولهذا قد أجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي بميامينا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجام أو عظم كذلك، يعني أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. المهم فيه آداب وأحكام قضاء الحاجة، هذه قضية. ولهذا يرحم الله سفيان الثوري رحمة الله عليه لما قال هذه كلمة وجيهة، قال إذا استطعت ألا تحك شعرك أي رأسك إلا يعني بأثر فبعل، شايف إذا استطعت ألا تحك شعرك إلا بعلم فبعل، يعني ما حتى ماذا بك حك الشعر. انتم شايفين احنا حتى في الاداب اليوميه، الاداب العمليه يعني الاداب الجاريه مش بيناتنا، كيفاش عيب الانسان يحك خفيفه كان اشعر اكبر، ولا لا، يعني يعتبره من الجفاء ان يحك شعره في وسط الناس هكذا، ولا لا، فما معنى حتى طريقه الحك وصفه الحك وكل ما يتعلق، اذا كان يعني ورد في ذلك اثر وادب شرعي فينبغي ان تتحراه وتتحلى به، هذه الاداب معناه كما قال أحمد رحمة الله عليه. إذن الإنسان يا إخوان هو في حاجة إلى العلم أكثر، هو في حاجة إليه أكثر من حاجته إلى أكثر من حاجته إلى إيش؟ إلى الطعام والشراب. ليش؟ لأن حاجته إلى الطعام والشراب قد تكون في اليوم مرتين، إذا زادت قد تكون ثلاثة، ولا لا، إذا كان ذلك والذي أكثر قل به إلا، ولا لا، فأما الغيب أما العلم فلا تغني هذه عن تلك. ولذلك عباد الله فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أول بالتعلم، أمرنا بالتعلم وأوجب علينا التعلم وجعل طلب العلم قائما ودائما في كل حال وفي كل أوان وفي كل زمان ومكان، أعني في كل وقت، ولو عند القتال، ولو عند القتال ما يخرج المسلمون كلهم لمقابلة وصد ومجاهدة العدو كلهم عن بكرة أبيه عن آخره، إنما يليتهم ينتقون ويعني من أنفسهم أنبه أنبغ ممن يعني يتوسمون فيهم يعني ويحسبونهم يعني من أحفاظ الناس وأنجبهم حتى يتعلموا ويعلموا. ولو يحصل هذا على سبيل التناوب مثلا أقول يعني الآن كما قال سبحانه وتعالى مثلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا عباد الله لذلك عباد الله فأقول المسألة إذا هنا الأحاديث والآيات كثيرة ولهذا لما نتكلم عن العلم نقول ومن أجل أن يتعلم الناس العلم الشرعي. ليش؟ لأنه هذا العلم عنده أهله وعنده منهج تحصيله طريقة تحصيل العلم المنهج الطريقة اللي تمشيله باش تحصل وتنال. وعمن تتعلم رد ذلك قادر ساعة تتعلم ما يضرك ولا ينفعك ولا لا أو إذا طحت مع ناس مضلين إذا طحت مع ناس منحرفين محرفين إذا طحت مع ناس يعني صراحة خونة كذابين يعني كما تعرفون عند بني إسرائيل يعني طوائف كثيرة يخونون أتباعهم لا يصدقونهم إنما. ولهذا لما نقول منهج أهل السنة في النقل قائم على صحة الأسانيد صحة النقول بسلامة صفات أولئك الرواة العدول لما تجي تقول من علمك هذا عمن رويت هذا يعني جعلوا الإسناد عنده واحد القيمة الإسناد عنده واحد الفضيلة. قالوا كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولا لا يا إخوان فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء هو كما ثبت يعني عن كثير من العلماء عن الذهبي وغيره مثلا تلقاه يعني كلمات في مثل هذا المجال كلمات في وقواعد بالحقيقة في مثل هذا ويسعكم كترجمان لهذا الباب وعنوان لهذا الموضوع مثلا كلمة ابن سيرين المشهورة المأثورة اللي رواها الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري في مقدمة صحيحة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم بمعنى شكون هؤلاء اللي يعلمك وش يعلمك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هكذا ما شاء الله لابد وهذا هو المجال وهذا هو المقال وهذه هي الحال حتى يصل إن شاء الله ويقول إلى أحسن مآل بإذن الله تعالى. لهذا عباد الله سامحوني لما نذكر هذه المسألة مسألة العلم لهذا نلقاه الطوائف اليوم شك في هذا المنهج منهج الإسناد إن كنت ناقلا في الصحة أو مدعيا في الدليل أو نقل موثق وقول مصدق أو شيء يعني أقول يعني الآن يعني يشك في هذه القواعد سبحان الله علاش يقول لك لو يكفينا هذه الطرق كانت خاصة بالسلف هذه الطرق كانت خاصة بمن مضى وقاصرة عليهم ها الآن يعني ليست هذه الآن لسنا في حاجة إليه علاش لأنه تكشف المناهج اللي رأي اليوم تكشفها وتفضحها تكشفها خشية الفضيحة خشية يكشف يعني العوار بتاعهم والانحراف بتاعهم والضلال بتاعهم والزيغ بتاعهم فإذا شك الناس في سلامة ومتانة ومكانة هذه القواعد المهمة الذهبية قواعد سلفية مشى عليها الأولون. الإمام مالك لما تكلم في قضية خطيرة جدا وهي خطيرة الابتداع باسم التعبد لأنه المبتدع لما يتعبد يقول لك لأنه من خصائص البدعة وهي ويراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولا لا يراد بالابتداع المبتدع ماذا يريد ببدعته يريد أن يتقرب إلى الله أن يتعبد أن يعني ممكن يعني يكسب حسنات وما شاء الله ويكسب وينال درجات وغير نحو ذلك ولا لا؟ فأنت شايف المبتدع هذا في الحقيقة خطير، يعني بدعة خطيرة، والمبتدع حقير لو كان يعرف، لو كان يعرف رأي المسألة بدعة ما رأيش تمسه غير هو. طبعا إذا كان داعية تمسه حتى غيره، والبدعة تمس دنياه وأخراه، تمس عقيدته، تمس دعوته، تمس في كل أمر من أموره. لا تظن بالبدعة قضية عملية وقضية جزئية قاصرة على هذا الشيء. البدعة حتى يخليك تشك في كمال يعني في دعوة القرآن. القرآن جاء وبين بأن الله أكمل هذا الدين وانتهى الدين الكامل، علاش تزيد له؟ علاش تضيف له؟ علاش تبتدع؟ علاش تخترع؟ علاش تحدث؟ لو كان جيت صادق حقا في اعتقادك، وصادق حقا في علمك ودعوتك ومنهجك وطريقتك، علاش تبتدع؟ تقول له لماذا تبتدع؟ هاو الدين كمل، هاو هذا حتى ما شهد به حتى الكفار، حتى الكفار وشهدوا بهذا. تعرفون حديث طارق بن شهاب من صحيح البخاري من كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، لما قال يعني كما قال أن رجل جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، وهي قوله تعالى لما تعرفوا القصة لما قالوا أي آية وقالوا أنها نزلت يوم عرفة وكان يزيد يوم الجمعة وكذا. المهم الشاهد أنا الشاهد حتى ما يفوتناش الوقت، المهم في اختصار وهذه ضيق للأسف، وكأني دائما لما نجيكم الوقت ضيق وهذه شأن اللي يكون عنده وقت ضيق. المهم علينا قال الآية، أنت اسمع في الآية وهي قوله تعالى قال آية في كتابكم تقرؤونها، أي في قرآنكم موجودة في قرآنكم، معناه تقرؤونها وتسمعونها. يعني شوف صور، قال لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. الرجل ورد مبهما، وورد مبهما أي غير مسمى، لكن كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أنه كعب الأحبار. وأنتم تعرفون المبهمات كما تعلم، يعني العلماء تتبعوا الروايات التي جاءت فيها تلك المبهمات محكمات، وأولئك المبهمون مسمين ومذكورين، يعني مذكورة في أسمائهم، كما عند الكتاب خطيب البغدادي الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة إلى غير ذلك. المهم باختصار أقول يعني هذا يعني تكلم بلسانهم على مذهب إياك يعني واسمع يا جارة، إياك يعني واسمع يا جارة، اعقل يا عم. أقول هؤلاء قال لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. إيش هي الآية؟ قوله تعالى يا عباد الله، من إحنا نتأملوا؟ من إحنا نتدبروا مع أنفسنا فقط؟ وش تفهم؟ أقرأ روح أرجع للتفسير، وش قال المفسرون كيفاش فسروا هذه الآية؟ قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة عظمى هذه في كمال الدين وهذا الرسالة والبعثة. وربي سبحانه أكملكم هذا الدين، الحمد لله اشكروه وحمدوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا دين إلا الإسلام. الإسلام كامل تبعوه وما تبتدعوش فيه، اقتديه وما تحدوش فيه. هذا لهذا الإمام مالك، أنا نذكر فقط من باب الاستشهاد فقط، إنما نذكر لأنه نذكر مالك لأنه كثير من الناس يردوا السنة ويزعموا أنهم من أحبائي ويدعون الانتماء والائتساء بمالك بن أنس، ومالك بن أنس لم يكن كذلك بل كان ضد ذلك وكان خلاف كل ذلك. مالك بن أنس من بين ما قال نذكركم قولين وأكتفي بهما حتى أنتقل إلى ما ينبغي ذكره، يعني مما يتعلق بالموضوع، مما يتعلق بالحديث. أقول الإمام مالك في هذه القضية ابن عليها أصل، وهو الأمر بالاتباع، الأمر والحث والترغيب، يحض الناس ويشعر الناس بلزوم ووجوب الاتباع والتحذير من خطورة من خطر وضرر وشر الابتداع. هذه كأنه هذا هو العنوان. الإمام مالك كما يروي عنه ابن ماجشون أحد تلامذته قال يعني هذا الراوي قد سمعته أو النقل يعني هذا الذي أحدثكم به بعظمة لساني كما يقولون كأنه يقول سمعته بأذني رأسي بأذني رأسي أنا سمعته بأذني رأسي ما حدث ما أحدثكم بلساني هذا ليس بيني وبين من يحدثني واسطة وهذا من العوالي السند العالي إذا كان السند العالي بكم ما قالت رجاله هذا بين ما شاء الله هذا هو أوثق وأدق وأصح الأسانيد يعني ما فيش راوي تقدر تقول لعل الراوي وهم لعل الراوي كذا لعل الراوي كذا لعله نسي مثلا ما عندكش أنا ضابط أنا حافظ أنا الشيء اللي نقوله لك متأكد باللي راني نقله لك ونسمع أسمعك إياه كما سمعته أنا كذلك قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام شوفوا مليحة باش يرى المبتدع خطورة ما يفعلون باش يرى المحدثون يعني حقيقة ما يسمعون باللي مش قضية شكلية ولا جزئية ولا قضية هينة لا خطيرة رد بالك حتى من حيث المعتقد عن الابتداء عنده أثر في انحراف حتى اعتقاد الناس تصورهم حتى في منهجهم حتى في سيرتهم بل حتى في معاملتهم للناس بل معاملة الناس لهم كذلك نعم هذا له مجاله ومقاله المهم قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة استغفر الله كأنه يذكرك بكلمة ابن مسعود اللي بادر بها أولئك القوم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر إما يعني أنكم تكونوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم على باب ضلالة كلاهما شر وأحلاهما مر لا حول ولا قوة إلا بالله أنت شايف قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة ثم قال تعالى بمعنى اسمعوا قوله اقرأوا قوله ايش هو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم قال باش يربطنا بما كان عليه الأولون الصالحون الصادقون السلف الصالح نعم يا إخوان من كان منكم متأسيا يعني مؤتسيا فليأتسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأحسنها هديا وأصلها حالا كان يعني قوم اختلف أنت شايف يعني خصائص الصفات والسمات السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولذلك قال وحتى قال كلمة من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة المهم باختصار أقول مش قال إمام مالك قال وما لم يكن يومئذ دينا هذه كلمة مليح ترسخنا في العقول يا أخوان ونجعلها بمثابة الأصول بل نجعلها من الأصول لا بد أن يسير عليها الفحول إن أرادوا حقا وصدقا الوصول وإلا فإن في طريق كل واحد منهم ما به يحول ويبقى الرجل يصول ويجول ولا يدري إلى أي مآل يهول صراحة سمعون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كما في سورة الأنعام لذلك عباد الله فأقول قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها هذا المنهج اللي كان عليه مالك هذه الدعوة اللي كان عليها مالك فلهذا عباد الله فلما نقول الإنسان خشية ذلك فقلنا الله سبحانه وتعالى إذن اجعل مجال العلم ورياض العلم ما شاء الله ويعني وكذلك ينبغي أن تكون حياض ورياض هذا العلم محصنة ما شاء الله شكون يقوم عليها شكون حراسها شكون حماتها؟ هم العلماء. العلماء يا إخوان يعلموا الناس. العلماء العلماء لا يعني مثل ما تقولون ربنا سبحانه وتعالى لأذن لهم، ربنا سبحانه وتعالى لأذن لهم وشرع لهم باش يتكلموا في العلم وحذرهم من كتمان العلم. يعني الإنسان اللي يتعلم رد باله من الكتمان باش ينال النفع تاع العلم، ويعني أوساط الناس وينالوه الناس وينتفع به الناس ويستفيد به الناس وكذلك يستفيدون منه أيضا. المهم فيحذرهم من الكتمان. علاش؟ لأن في الكتمان حرمان، يعني حتى لا يحرموا الناس من الخير لا بد من إذاعة وإشاعة ونفع وتوسيع الدائرة، يعني ما شاء الله دائرة العلم، لأن العلم ينفع أصحابه، العلم ينفع أصحابه، هذا ما يسمى بالعلم النافع، هذا العلم النافع العلم الشرعي. فلذلك قال تعالى مثلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا زين وأصلحوا وبينوا. يعني لا بد أن بعدها يعني يكون توبة هؤلاء، يتوبون ويصلحون ما أفسدوا ويبينون ذلك السر بالسر، هكذا لا بد أن يظهر حتى في جنابه، يعني جنابه. أنا اليوم أخطأت في مسألة وكانوا حاضرين ما شاء الله إجماعة بالذات حاضرين، وممكن أنا أخطأ في مسألة، كم شايفين ساعات التفكير ذي والتعبير ذي ولا لا، ساعات ظروف الإنسان العصبية ولا النفسية ولا البدنية ولا الفكرية. المهم باختصار شديد أقول ممكن يأتيني بعض الإخوان يراجعونني في المسألة ويقولون يا شيخ قلت كذا وكذا، والناس بعدين يترددوا هل رجع ولا ما رجع، هل هو خطأ ولا مش خطأ، هل هو حصل ولا ما حصل. فإذا ينبغي لذلك المخطئ أن يصحح خطأه ويبين ذلك، هذا الأولى، وهذا هو المنهج اللي عليه أهل السنة والجماعة. سامحوني أهل السنة والجماعة إذا كونوا كذلك لا يذكرون فقط ما لهم، يا أخي هكذا جعلنا الله منهم، مش غير إذا نكون ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنكون منهم. لا بد إن شاء الله أهل السنة والجماعة هكذا يا ما شاء الله، مش بمجرد الدعوة فقط، بدا بينا نكونوا يعني قولا وفعلا هكذا ولا لا، يعني ما شاء الله ظاهرا وباطنا ما شاء الله، يعني الله يبارك بلسان الحال والقال هكذا إن شاء الله ربي يبارك فيكم. المهم فأقول أهل السنة يختلفون الحمد لله يختلفون على سائر الطوائف والجماعات والمذاهب، يختلفون عليهم بما يجعلهم يمتازون به ويتميزون كذلك به، بمعنى مزية وميزة، يعني مما الطوائف كلها لاحظوا الطوائف إذا كان عندهم باطل يرجعون عنه ولا لا، يقولوا كنا غلطانين ورجعنا من الخطأ، كنا غلطانين يعني أفرادها ولا أحادها ولا أعيانها ولا أحبارها ولا يعني علماءها ولا منظروها ولا شايفين، شوفوا الطوائف شوفوا الجماعات شوفوا فيهم، يعني شايف إلا أهل السنة، أهل السنة لأن هذا من العدل، العدل والحق والصدق، هذا ناس يقول ولو على أنفسهم، لأنه هذه ديانة هذه عبادة هذه طاعة لله، فربي سبحانه وتعالى أمرهم باللي لما يقولون شيئا يعني يكون هذا الشيء اللي قالوا حق وصواب، وإذا كان باطل سبحان ما يستغفرون الله ويرجعون ويتوبون إلى رشدهم ويقلعون عن حبهم ويتوبون عن ذنبهم مثلا، سبحان الله العظيم. نعم هكذا أهل السنة، ربي خلاهم يكونوا عدولا ما يوظفوش العواطف والأمور الشخصية والحسابات النفسية، لا حتى ولو مع أعدى الناس وألد خصومهم وأعدى أعدائهم، لا نقول نحن حق ولو من أبغض الناس إلينا. ألم يقل الله تعالى في هذا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الله أكبر، ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كذلك نحن عادة الناس إذا أحب بعضهم بعضا يغض الطرف ويصرف النظر عن عيوبه وأخطائه، ولا لا؟ كما يقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ. فأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ والله إني لا أحبك، ولا لا؟ ولكن تعرفوا قصة أفتان أنت يا معاذ، ولا لا؟ أفتان أنت يا معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم العدل وما أحب الناس إليه. آه العدل، الصدق، الحق، آه ما نكذبش عليه وما نكذبش فيه، ونصدق ونكون بحق ما شاء الله ونعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، حتى العدو. هذه من سماحة الشريعة والسنة. الناس يعرفوا بلي هذا الناس كيف يقول لك أهل السنة في فلان كذا فهو كذا، ما تخلوش الهوى. يعني مثلا أنت لما أهل السنة شهدوا على الطوائف الضالة بضلالها وانحرافها، مش من باب المخالفة هكذا المذهبية ومن باب المباينة الشكلية والصورية، يعني فقط ها خالف تعرف، لا، من باب الحق. هذا هو الحق، هذا هو العدل، هذا هو الشرع، هذه الحكمة، هذا أنعم. هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق ولو في شدتهم. يا أخي احنا عند الجزائريين وش ساعات واحد مبتدع ولا يكون منحرف يشددوا عليه، ما ولو شدوا عليك، شوف إذا كان الحق اللي قالوه فيك ولا مش قالوه فيك، ولو يعني لأن بعض الناس يقولك على هالشي. لكن طبعا ما قلش الأمور العاطفية تاع بعض الناس، ها تاع بعض اللي ما هدروا تاع أهل العلم، يعني واحد يتكلم بعلم يا خالد، لا مش الآية بل الله يبارك فيك، أقول يعني تاع علم، يعني المواقف كيف تكون مواقف أهل العلم، ولا لا؟ الشارع لما يفعل هذا، لما يفعل هذا يعني شغل كأنه مثل ما نقول حنايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة عبادة ومش عبادة. وش يريدون بها أولا؟ بعض الناس يحب يقول لك لعله غير باش يظهروا على هؤلاء، غير باش لعله يكون نكاية فيهم ولا تنكيم بهم ولا حصل ولا ممكن يظهرون عليهم أو يلزمونهم أو إلى غير ذلك. لا لا لا لا، هذا كله ليس كذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى عندهم من باب الرسالة، رسالة قدموها ويؤديوها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا خالد ولا لا؟ المهم الشاهد أهل السنة والجماعة في أمر المعروف أولا، وش هو؟ أولا إبراء الذمة، يبرق ذمتهم من وجوب القيام بهذا العمل. ولو كما تكونش نصحكش نصح عفو ولا لا، لو كما يكونش هذا الأسلوب الزاجر أو الناهر أو القارع طبعا بحق وعدل وعلم هكذا ولا لا؟ يا أخي هكذا يعني لا شك إن كلما تأمر ما تأمرش بمنكر ولا تنهى عن معروف ولا لا؟ ما لابد الأمر يكون بالمعروف والنهي يكون عن المنكر، ويكون بعدل ويكون بعلم ويكون بعدل ويكون برفق. يا أخي هكذا ولا لا يا إخوان؟ الله يبارك فيكم. المهم فأنت أهل السنة إذن أولا يبرئوا ذمتهم، وثانيا وشواء نصح الأمة اللي يلاقي نصحه الدين النصيحة كما في حديث تميم الداري، القيام بهذا الواجب. وثالثا طمعا ورغبة وأملا، يعني رغبة في اهتداء الناس، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يهديه وأكون ويجعل لي سببا في هدايتي، لأن يهدي كما في حديث علي بن ابي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ولا لا. فأقول إذن يعني إذن حب يقول أداء للرسالة والقيام بهذا الواجب، واجب النصيحة، ويبرئوا ذمتهم وينصحوا هذه الأمة وطالبا في هدايتها. إذن أهل السنة مش كما رأنا اليوم ساعة تسويت حسابات ولا لا، كان بعض الناس للأسف يعني ما زبينا نقوموا مناهجنا ونصدقوا في أقوالنا ونحقوا كذلك ونعدلوا في أحكامنا ونخلصوا الأعمال لله رب العالمين. إذا كنت بينك وبين واحد شيء حصل شيء في الفرصة، ما تخليش هذيك الفرصة هي اللي تكون باش باش لعلك تقضي بها شيء، خلي كل خالص لله، لأنه لا ينفعك يوم القيامة إلا ما كان خالص لوجه ربك. اللي يكون لغير ذلك لو يضرك يوم القيامة، ولو كان نافعا في ذاته، ولو كان نافع في ماهيته وحقيقته، ولكن لما ما كانش لله انقلب عليك للأسف الشديد. لهذا عباد الله، عباد الله، أقول إذن ومن أجل ذلك إذن الله سبحانه وتعالى أمر العلماء بالبيان ونهاهم عن الكتمان حتى ينعم الناس ويستفادوا الناس من العلم، ولا لا؟ شايفين؟ وكذلك حتى لا يفسد الناس أو بعض الناس على عامة الناس، يعني ما يفسدوش عليهم هذا الخير وما يكدروش وما يدنسوش وما يحرفوش بكلامهم غير الصحيح أو كلامهم كذلك غير الشرعي أو بما يقولون مما ليس أساسا وأصالة إطلاقا، ليس من العلم، يعني كلام مجرد كلام، مجرد أوهام، مجرد تخمينات وتخرصات، مجرد ادعاءات فقط من تلقاء نفسه، كما قال يعني الحديث، كما جاء في الحديث الصحيح، الحديث اللي جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدر العلماء، لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما أو لم يبق عالما، حتى إذا لم يترك عالما ماذا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، شايفين؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، هم ضلوا وأضلوا. ولذلك الشارع الأول ذكرنا ما قاله عن إيه، نسيت الآية الثالثة اللي قايمة على المنهج الصحيح والعادل مع حتى مع الخصوم ومع الأعداء، كما قال الآية الكريمة ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا زيد اعدلوا هو أقرب للتقوى. أقول إذن باش نخلص هذه النقطة ننتقل للنقطة الثانية، وإن كان النقطة هذه عطيت لها الوجه هذا لأنه شفنا هذا الفتور اللي حصل، هذا الفتور اللي حصل في طلب العلم، والناس عزفت والناس وهنت يعني أنه ضعفت الهمم تاعها في على طلب العلم، وقليل اللي راهم يطلبوا، تلقاهم الهضرة هالدارين كلهم في العلم، تلقى زوج ولا ثلاثة ولا ما أدري كم يخلوا له، ومع أنه لا غلط يا إخوان، العلم هذا راه ينفعك حتى يوم القيامة، ينفعك في دنياك، ينفعك يا عبد الله عند ربك. العلم في الحقيقة هو عبادة، عبادة، عبادة السر، عبادة القلب كذلك، صلاة القلب عبادة، هذا المعرفة لا بد تكون لك، لهذا يلاقي يكون هذا العلم الشرعي وانت تحمد الله، كما قال الحذيفة رحمة الله ورضوانه عليها رضوان الله تعالى عليه في الحديث الصحيح، قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، جاء بهذا الخير اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة الإسلام، دعوة التوحيد، دعوة السنة، ولا لا يا إخوة؟ لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ولا لا يا إخوان؟ الله يبارك فيكم. ولهذا كما قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لهذا فخشية ذلك حرم أقول من أجل باش نتنتفع، وإحنا هذه لو كنطبقوا هذه حاجة مليحة، لو نطبقوا هذه إنسان كي يتكلم بعلم، إذا ما عندكش سكوت تتعلم خير من تتكلم، لأنه العلم كي تتعلم راه نفع وخير لك وثواب مشروع ومكسب مليح، أما لو تتكلم بغير علم راه يكون وبال عليك وحصر عليك، واش من عقوبة واش من عاقبة تنتظرك يا عبد الله؟ اتق الله، راه كأنك تضر نفسك بنفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون، لا يفلحون، عارضوا بالكم لا تدوم لكاذب محمدة لا يفلحون. لذلك عباد الله إذن لهذا حذر من من البيان من غير علم وعرفان، كما حذر من الكتمان أهل العلم والعرفان. العلم لا بد من إذاعته ونشره ونصره، ولا يتكلم إلا العالم أو المتعلم أو الناطق بعلمه، هكذا. ولا يتكلم من لم يتعلم، خشية أن يتألم هو نفسه ويتألم من سمع منه ما تكلم، ومن أخذ بما تكلم على أساس أنه من العلم. ألم يقل الله إطلاقا عموما الإنسان ما يلخش يتكلم في حاجة ما يعرفهاش؟ يعني انت حاجة ما تعرفهاش تتكلم تقولش هي هذه وهي مش كذا، وتقول هي كذا وهي ليست كذلك. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا لا الآية الكريمة، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قوله تعالى خاصة في الدين، في الدين تقول هذا من الدين وهذا من السنة وهذا من الشريعة وهذا من حكم الله وقوله وهذا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه وسنته وإلى غير ذلك. لا أو لا يا أخ، اتأكد اتأكد إذا كان هو حق فما شاء الله أنت محق وصادق، وإن لم يكن كذلك يعني فأمسك يا عبد الله فأمسك. ألم يقل الله تعالى وهذا من أشد الآثام، من أخطر المصائب اللي لو كان الإنسان يعرفها، لأن الإثم يكون عظمه بعظم الجرم، ولا لا؟ يعني الإثم يكون بعظم الجرم، يعني والجزاء من جنس العمل، إذا كان حاجة شديدة عقوبتك ستكون كذلك شديدة. المهم ألم يقل الله في هذا، ولو باختصار سامحوني وأنا أطلت عمدا في هذه القضية خاصة في هذا الزمان الذي قلت لكم بأننا في حاجة إلى تصحيح وتصفية وتنقية الأذهان، إلى تصحيح المفاهيم وتوجيه وترشيد العقول إلى الفهم الحق الصحيح لهذا العلم. لا بد أن نضبطه، ولا بد أن نربطه، ولا بد أن نقيمه، ولا بد أن يبنى هذا العلم على هذه الأصول. ومن منع الأصول حرم الوصول، ومن منع الأصول حرم الوصول صراحة. نعم، لذلك عباد الله أقول لما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لعل الناس يقول كيف أكبر الكبائر الشرك، لكن في هذا المجال مثلا لما نرى يعني جعلوا قرينا له أو لعله جعلوا أعظم منه، شايف؟ فالآن لما نقول بأن الشرك قاتل على صاحبه ولا لا يضر صاحبه، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني لكن أنت لما تفتل الناس شوفوا شحال من فتوى تلقفها مليون واحد ولا سمع مليون، خاصة مع القنوات يرى الوجود اليوم الملايين المملينة أو البلايين المبلينة يعني والملايين المملينة لعلها يعني كيف لعله كما يقولوا زلة عالم زلة عالم، إذا كانوا إذا زل العالم زل العالم، إما لمعناه رد بالك قد تكون كلمة أنت تقولها والناس يتلقفوها. ولهذا رأيتم الإمام أحمد لما قالوا له قلها يعني كلمة في مسألة خلق القرآن، قالوا شوفوا ما يعني في الباب لما لقى في الباب الأمة تنتظر ما يقرره وما يقوله ليدونوه ويعتقدوه وينشرونه ويعلمونه ويروونه ويروونه. الله يا شايف يا اخوان لا يتحمل هذا الأذى، ربي السجن أحب إلي، كان يقول الجلد هذا أحب إلي وأرحم يعني من أنني نفتي بحاجة باطل وتبقى إلى يوم القيامة. والإمام أحمد إمام السنة، اصبروا الأنبياء وصبروا كذلك العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ومن سار على منوالهم وضربهم وكان كذلك في ركبهم. المهم يا إخوان أقول فلذلك أما الفتوى بغير علم أما التصدر لتعليم الناس يعني ما لم ينزل ما لم ينزل الله به من سلطان وما لم يقله الله ولا ما لم يشرعه الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلذلك فهذا اسمه عظيم وجرمه وخيم وجسيم لأن ضرره عميم يعم أوساط وبقاع شتى ومختلفة إذا هذه كلمة فحتى يبان يا إخوان بأنه إذن كما جاء في الآية الكريمة فضل التعلم رأيتم فضل المتعلمين ورأيتم ربنا وسمعتم كلام ربنا سبحانه وتعالى واستمعتم إلى الآيات والأحاديث ورأيتم بأنه لا يستوي إذن المتعلم مع غير المتعلم لا يستوي المتعلم وغير المتعلم قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وإنكم لتعلمون أيضا بأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أمر طلاب العلم يعني الذين يضربون في الأرض ويمشون كذلك ويسافرون أيضا من أجل أن يتعلموا العلم ينبغي أن يفهموه ويعوه ويعقلوه ويفقهوه كذلك أي نعم كما قال سبحانه لا يتكلم من لم يتعلم يعني ولا يتكلم كذلك الإنسان يعني إذا لم يكن فقيها بهذه المسألة اللهم إذا كان ناقلا متأكد من ضبط ما ينقله يعني صراحة من صحة ذلك الذي يقوم بروايته وإنه لا يحمله كما ويؤديه ويبذله لصاحبه كما تحمله وكما سمعه فله ذلك لكن أن ليس له أن يزيد خاش هذه الزيادة هي اللي فيها الخطر والضرر العلماء دائما كانوا يتوقفون عند الحد الذي تعلموه نتوقف عند الذي تعلمنا هكذا في كل شيء حاجة ما عندكش فيها علم ما تجيبهاش من راسك زيدها تقول هذا يستلزمها هذا يشملها ويستغرقها هذا يقتضيها لا وما يدريك ما تزيدش من راسك مليح تنضبط قال هذا خلاص توقف لأنه ساعة تسول لك نفسك تزيد كاش إضافات كالزيادات كاش بيانات كزعمة تزعم لا وما يدريك أنها راح تعلم لك التقول على الله بغير علم راح تعلم لك التعالم إلى غير ذلك ولهذا إحنا لما نقول الحديث الآية الكريمة لما قال ليتفقهوا في الدين أكلا ولا لا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والفقه هو الفهم ولا لا يا إخوان هو الإدراك الدقيق والفهم العميق العلم يعني حسن قراءة المبنى وحسن كذلك إدراك المعنى يعني الشيء اللي تقرأه تفهمه ليس مجرد قراءة فقط لأن الفتوى تحتاج إلى أنك أو يعني أنك فاهم الشيء وعالم الشيء هذا كما يجب وعلى وجهه حقيقته وماهيته كنه وبصحته بتمامه باش يكون كذلك وإلا كما قال في الحديث الصحيح الحديث اللي يكثر فيه القراءون كما قال كما في رواية عبد الله ابن مسعود فيما أخرجه الحاكم والدارمي كيف أنتم إذا لبستكم والدارمي بإسنادين حدما صحيح الآخر حسن المهم كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا ترك من شيء قيل تركت السنة المهم إلى قال ومتى ذاك كانوا يتعجب الإنسان هل يأتي هذا الوقت للناس يعني يشبوا ويشيبوا ويتوارثوا ويتداولوا ويتناوبوا على أشياء يعني ليست من الدين ويحسبونها من الدين فإذا جاءهم من يعلمهم ويبصرهم ويبين بأن هذا ليس من الدين هذا هو الدين ينكرون عليه لعلهم يحاربونه ويؤذونه يخالفونه ويخذلونه للأسف الشديد قالوا ومتى ذاك قال شوفوا مليح إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم يكثر القراء ولكن قليل يقل فيه الفقهاء يقل فيه الفقهاء هذا هو. ولهذا الحفظ، لهذا كما تعلمون الفقه الإنسان يفهم، لا بد من الفهم، أنك تعرف مبنى الشيء وحرفه ولفظه قراءة وتعرف معناه مضمونا ومقتضا كذلك ما شاء الله، وتعرف كذلك وش عليه يترتب أثرا ويترتب حكما مثلا، هذا الذي يترتب عليه من الحكم والأثر أو ها. لهذا الفقهاء العصوليون لما يعرفون الفقه يقولون هو العلم بالأحكام الشرعية المستمد من أدلته التفصيلية، ولا لا؟ يعني هذا هو العلم بالحكم المستمد من دليله. لو تقول هذا جائز، ايش دليل الجواز؟ كذا وكذا. الأدلة الإجمالية مثلا نقول الأمر، القواعد يعني العامة والأدلة الإجمالية مثلا تقول الأمر يقتضي الوجوب، شايف ولا لا؟ فجاءك وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقول هذا جاب صيغة الأمر ولا لا؟ إذا هذا واجب. ما هو الواجب؟ تقول الواجب الإنسان ليس مخيرا فيه إلا إذا كان شرع وراه لك الواجب هذا المبهم، يعني ممكن خيرك بين أنواع فيما يجوز لك أن تأتي كذا ككفارة اليمين مثلا، شايفين؟ أقول المهم باختصار باش ما نطولش، وإن كان سنطول الشطر أول أخذينا هذا الوقت يعني. المهم أقول الشارع لما يلزمك يقول نعرفه بالتعريف، التعريف علم كذلك، هذا التعريف علم، ما جيش يعني من التخمين هكذا وادعاء هكذا واختراع هكذا، كل شيء قائم على أدلة ومستمد من العلم ومنضبط ومرتبط بالشرع ما شاء الله، ومنضبط بالشرع ما شاء الله، والدل عليه الأدلة الشرعية ما شاء الله والعرفية والعقلية وكذا سبحان الله السليمة والصحيحة والرجيحة والمليحة ما شاء الله. المهم أقول لما يقول العلماء هو الواجب ما أمر الشارع، شوفوا مليح، ما أمر الشارع المكلفين أي العباد مثلا، هؤلاء المكلفون من العباد أمرهم الشارع بشيء واجب عليهم، قال ما كالصلاة مثلا التي قلنا ضربنا مثالا لها في أمر اقتضائها والأمر بها على سبيل الوجوب طلب على وجه الاستعلاء، وهذا صادر من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجب على الناس أن يعلم بأن هذا على سبيل الحتم. فالواجب إذن ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما، أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام. أنت شايف يوم القيامة يندم هؤلاء الذين أخلوا بهذه الواجبات، يندم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، أمرنا الله بالصلاة ولكننا ما امتثلنا وما طبقنا، ليش؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. المهم يا إخوان بارك الله فيكم، فأختم إذن بهذا المحور الأول أو الجانب الأول، وهو بقوله صلى الله عليه وسلم حتى نزيد رغبة، إحنا حابين الله سبحانه وتعالى يا إخوان نالوا هذا الخير والفضل تاع الله، إلى اقتعرفوا بأنه كما جاء في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح مثلا نأخذ رواية معاوية بن أبي سفيان، تعرفون حديث من يريد الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، شايفين؟ الأمر الثاني، النقطة الثانية وهي العمل، ما تنساش إلاق العمل، العمل يا إخوان، العلم والعمل قرينان شقان لا ينفكان، إذا عندك علم نافع وما عملت به محروم، أنت ولا مش محروم؟ مغبون حبيبي يا عبد الله، يضرك، ما ينفعك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولا لا يا إخوان؟ فإذا ردوا بالكم العلم والعمل هذا يتمشي، وأهل السنة والجماعة كي نقول أهل السنة والجماعة نقول أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا اللي متبعون حقا وصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا متبعين في دعوته كما جابها كما سن هذه السنة وكما دعا إليها، يعني ما شاء الله، ولم يغيروا ولم يتغيروا ولم يتبدلوا أو لم يبدلوا، تابعين ظاهرين على الحق، ولو ناس ناوؤوهم ولو الناس ضايقوا عليهم وضايقوهم وضيقوا عليهم النطاق والخناء، ولو الناس لست أدري كيف حاربوهم، أبقوا ظاهرين محتملين محتسبين ما شاء الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هكذا ما شاء الله لا يضر هؤلاء، مع يسمحون كما جاء في حديث غربة الإسلام، حديث غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ها الذين يسمحون إذا فسد الناس منهم، يصلحون عندما يفسد الناس، بل ويصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى السنة ويبينون ويبلغون وهكذا ما شاء الله. فأقول باختصار شديد، ينبغي أن نكون عمليين، فلا علم إلا بعمل، كما ثبت روى ابن شهيد يعني من عن ابن جبير، سعيد ابن جبير قال: لا علم إلا بعمل، ولا علم ولا عمل إلا بالتقوى، ولا عمل إلا بنية، ولا علم ولا عمل إلا بنية. أنت شايف يا حبيبي اسكت، لأنه كان ولا شوف، لا علم إلا بعمل، ولا علم ولا عمل إلا بنية. شايفين؟ ولا علم ولا عمل ولا نية إلا بالاتباع. إلا بالاتباع. حب يقول هذا الأصول هي اللي تخليك تكون من العاملين حقا وصدقا، كما جاء في بيان التقوى، بيان التقوى التي ينبغي أن نتحلى بها ونتحراها، وهي تعلمون الآيات التي الواردة في فضل التقوى والتحلي بها والأمر بها وتعميمها وإلى غير ذلك، يعني لأنه هي أصل كل جماع، كل خير وأصل كل بر، هي التي تنبني عليها أعمال الناس وقرباتهم وتصرفاتهم. أنتم شايفين بها أوصى الله الأولين والآخرين والناس أجمعين، أنتم شايفين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. المهم أنا الإهم يعني الشاهد حب ناخذ من التقوى. أنت الآن لما تشوف التقوى، تقول التقوى كما عرفها كثير من العلماء، ومنهم طلق ابن حبيب كما يروي عنه هذا القول ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في حليته، وابن المبارك وغيرهم. المهم لما وقعت فتنة ابن الأشعث، وما أثر الفتن في زماننا هذا ولا لا، وما أثر الفتن والمحن والجحن والاضطرابات ولا إيش اللي تتحصن به وتتحلى به، قالوا مشوفوا مليح التقوى يعني العلم الشرعي والعمل الشرعي كذلك، خاطرش ما كاش عمل بدون علم وش تعمل ولا لا؟ لابد أن تعلم كما قال وش قال البخاري في باب من أبواب كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل. يا أخي أقدر، باب العلم قبل القول والعمل، ها صح. إذن كما قال، لهذا فلما وقعت فتنة ابن الأشعث قال لهم باختصار، نذكرها مختصرة، قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقالوا له، ها هو الأصل، هذه ثانية مسألة وقف لها ولو دقيقة ولا زود، سامحوني. الأصل في هذا مسألة ما تعرفهاش، ما تسكتش بعدين تبدأ تفسر من تلقاء نفسك ولا لا، ما تفسرش انت بمحض تخمينك ولا تقرصك ولا لا لا، إنما وش الدير تتعلم من العالم، تقول له تغتنم فرصة وجوده ولا لا. هذا هو الحرص على العلماء، حرص طلب. نعطيكم مثال قبل ما نرجع لهذه، نعطيكم مثال. الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يا أخي طلعوا، كانوا الفرصة تأتي يعني في بعض الأحيان يخاطبهم ببعض الخطابات، لأنه من الخطابات ومن التوجيهات مثلا ما يندرج تحت عمومها حتى المتكلم، مش غير المخاطب، المتكلم نفسه يندرج تحت العموم ويستغرق هذاك العموم. نعم، في بعض الأحيان أنت باش تفصل ولا تخصص هكذا ولا لا، ولا تستثني ولا شيء، هذا كله يكون بدليل وبأدلته وأدواته ولا لا، صح ولا لا؟ تصور مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، نعطيكم غير أطراف الأحاديث، لما قال سددوا وقاربوا إلى أن قال: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. وش قالوا له؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله، أي حتى أنت كذلك تندرج تحت هذا العموم ويشملك هذا الخطاب ولا لا؟ واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هكذا ولا لا إخوان؟ فأقول هذه الفرصة. الفرصة لما نذكر مثال آخر، وهذه أمثلة كلها متعلقة بالباب، متعلقة بالموضوع من الإحوة، وهي مرة قرأ الفضيل بن عياض اللي يكنى أبا علي، يعني كنية أبو علي، فضيل بن عياض قرأ آية من سورة البقر، من سورة طبعا مش البقرة تاع الملك، تبارك الذي، أو من أوائل سورة الملك، يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أيكم أحسن عملا. قال أصوبه وأخلصه، أخلصه وأصوبه. هذه قاعدة ولا لا؟ حب يقول وش يقول؟ قالوا له يا فلان، أنا قلت أخلصه وأصوبه، يعني فما أخلصه وما أصوبه؟ وش تعني بهذه الكلمة؟ قال ما العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل كذلك. بمعنى متى يقبل العمل؟ إذا كان خالصا وصوابا. وش دليل هذا الكلام؟ العلماء مش كما احنا اليوم يجيب قاعدة من تلقاء نفسه ويمشي فيها ما عنده لا دليل لا أي شيء. وما أكثر المقاعدين، بل نقول من المتقاعدين على لهجة الجزائريين، كي يحبوا واحد يتمسخر يقول تقاعد يا غايدة. فرق بين اللي جاد وفرق بين واحد يكون هاد، يعني يهزل ويلعب ولا كيفاش. المهم فلو تسألوا يعطيك الأدلة وما أكثرها لا يذكرون شيئا من غير دليل، خاصة إذا كان عاما، خاصة إذا كان متعديا، خاصة إذا كان علما، خاصة إذا كان شرعيا. لابد أن يكون القواعد لابد تكون أدلتها معروفة ومعلومة وصحيحة وصريحة في اقتضائها ذلك، لابد تكون صريحة في اقتضائها ذلك الشيء، ما تكونش غامضة ولا مبهمة ولا غير ظاهرة ولا لا لا، بس تكون دليل يقتضي هذا الشيء صراحة ويقتضيه صحة. صراحة. نعم. قالوا يعني لما أنت تسأل أنت يكفيك دليل قوله، يكفيك دليل قوله تعالى من سورة الكهف، من أواخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خلاص. لهذا قال لما قال طلق ابن حبيب إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، قالوا له أجمل لنا التقوى، كأن تقول الله يرحمك يا شيخ، الله يبارك فيك، اذكرها لنا مجملة، يعني اذكرنا، اذكرنا خصائصها، اذكرنا حقيقتها، اذكرنا حدودها، اذكرنا ماهيتها كلها، باش نعرفوا حقيقة التقوى ونتحروها ونتحلوا بها ونأسوا ونبنيوا أعمالنا ونجريوا عليها أحوالنا، لأن الله لا يقبل من عباده من أعماله، لا يقبل إلا من المتقين، إلا عنهم لا يقبل إلا منهم، ولا يقبل إلا ما كان قائما وما كان موسوما بالتقوى، ولكن يناله التقوى منكم. إنما يقال إنما يتقبل الله من المتقين، ولا لا يا إخوان؟ بارك الله فيكم. لذلك هذه التقوى مهمة، أثارها وثمارها متعدية ومتعددة في الدنيا والآخرة، في كل الأحوال، في السلم والحرب، في الأمن والخوف، في المنشط والمكره، في السر والعلانية، في الغضب والرضا، في كل حال وفي كل آن وفي كل زمان، يعني بل في كل أوان وزمان ومكان. لذلك قال اتق الله، كما في حديث معاذ، اتق الله حيثما كنت، أي في جلوتك وخلوتك وسرك وعلانيتك يعني ومنشطك ومكانك في كل حال. هذا ما شاء الله. إذا قال أجمل لنا التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله، تعمل تعلم أول يا أخي، هكذا تعلم وتعمل بذلك العلم الشرعي اللي أمرك بطاعته. الطاعة مش من من من تخمين والتخرص كما داروا المبتدعة ولا غيرهم. لا، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، زين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا يا عبد الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى، أي تخاف عقاب الله. هذا التعريف أشاد به ونوه به شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية لما قال في رسالة تبوكية، قال يعني قال هذا أحسن ما قيل في حقيقة التقوى وحدها. وكذلك زاد رجح ورشح كذلك وش عليه وبين كذلك وتعلق عليه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء مثلا لما قال أوجز وأبدع، فلا تقوى إلا بعمل، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بثرو من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. المهم أقول كما قال كما قال كذلك ما ثبت عن عن عن عن ابن مسعود وغيره، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. ويوم القيامة إذا لا بد أن نكون يا إخوان نعمل، لأن الله ذم الذين يقولون ولا يفعلون. ألم يقل الله يا تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ألم يذم الله سبحانه وتعالى كذلك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأقول هذه من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم نافع وعملهم صالح، وهم يجمعون بين العلم والاتباع، بين العلم والعمل. فيوم القيامة يأتي أناس لعلهم كانوا يأمرون يعلمون الناس ولم ينتفعوا، فلم ينفعهم ذلك الذي فعلوا ولا ذلك الذي صنعوا. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في جهنم ويدور فيها كما يدور حمار في الرحى، فتندلق أكتافه فيها أكتاف بطنه الأمعاء والأحشاء تاعه هكذا، فيقال أي فلان أي فلان، أو لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر. ردوا بالك يا إخوان، ما كانش منها هذيك الشمعة يقولوا الشمعة ولا لا لا، أبدأ بنفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلذلك أقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الأحاديث وكذلك في الآثار فيها بيان اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، وهذا الذي يتميز به أهل السنة على غيرهم باختصار شديد. لما قال يعني العلماء بينوا بأن أهل منهج أهل السنة موافقة المنعم عليهم والسير على دربهم، كذلك كما قال سبحانه وتعالى كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. المهم أنت ماشي على موافقة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه هكذا. من لما تأتي تتفرق الفرق، اليهود 71، النصارى 72، والأمة الإسلامية إلا يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 73، كل تلك الفرق في النار إلا واحدة. وما هذه الواحدة الناجية المنصورة؟ من هي؟ قال من هم أنا عليه، من هم أنا عليه وأصحابي، أي من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انت شايف ينبغي ان تتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه. نعم هذا هو الاصل، وما ينفعك دعوه محبته وانك توهم الناس انك اتعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وانك من احبائه ومحبيه. ولا لا بد ان تكون صادقا في هذه المحبة، لا بد أن تكون صادقا في هذه الدعوة، وإلا كما يقولون والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات أصحابها أدعية. ألم يقل الله تعالى مثلا حتى في محبة الله سبحانه وتعالى ما تملكش إلا إذا كانت بهذا الطريقة وبهذه السيرة اللي ذكرها، يعني أن لا بد أتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم والشواهد اللي تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم والعلامات والأمرات التي تدل على صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تتبع وأنك تطيع كما قال الله سبحانه وتعالى كما جاء من قوله قل إن كنتم، أي نعم أولا جعل لك النبي أسوة قدوة ليك، ما تخالفوش، وافقوا ما شاء الله في دعوته وسيرته ومسيرته وسنته وهديه ما شاء الله. هذا واحد، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك ينبغي أن تعلم بأن هذا يتأتى ويتحقق، وهذا يتأكد حقا في الميدان وبالدليل والبرهان إذا كان قائم على توجيهات وتعاليم السنة والقرآن. وش هو اتباعه؟ حتى احنا في معنى الاتباع، يعني لما نعرفوا نقولوا هذا تابع وهذا متبوع، لا شك أن التابع لذلك المتبوع أن يسلك مسلكه ويسير طريقه، يا أخي يقتفي أثره ولا لا، يريد اللحاق به ويريد كذلك اقتفاء أثره والاقتساء به كذلك. هذه نقول هذا متبع له اتباعا حقيقيا، اتباعا تاما، اتباعا صحيحا، اتباعا صادقا، اتباعا خالصا مثلا. ولهذا انت شايف يعني الاتباع هو الانسان يسلك طريقا مسلوكا على الوجه الذي سلكه ذلك المتبوع لحد ممكن ويتبعه، يسلك طريقه باش يلحق ويظفر به مثلا. لهذا قال تعالى مثلا واجعل هذا امتحان. هذا هو امتحان يا اخوان، الامتحان هو كما قال انتم الان حابين تبينوا صح، يعني تنتفعوا من هذا العلم اعملوا به، اذا ما عملتم ما عملتش به ما ينفعكم يا عباد الله، بل يكون عليكم حصره يوم القيامه، تندموا اللي ما كنتوش تفهموه مليح وما كنتوش تتبعوه وما كنتوش تلتزموا به للاسف الشديد. ولكن هيهات هيهات، ولا تحين مندم، ما ينفعك انفك. لهذا كما جاء في الايه الكريمه قل ان كنتم، هكذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري كلمة رائعة، قال زعم قوم أنهم يحبون الله. يا إخوان لا بد أن يبتليك الله سبحانه وتعالى، أنت ما تقول ليش أنا هذا العلم وش يعني وريت بنفسي ندير الأجر، لا إذا ما انتفعتش به وما عملتش به رأي الناس تنتفع به وانت ليس لك ذلك. كيف يا عبد الله؟ كيف؟ ها هو الدليل ان ربك سبحانه وتعالى امرك بالعمل به، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بين لك عاقبة وبين لك مآل وبين لك آخر مطاف ومصاف هؤلاء الذين لا يعملون بما يعلمون أو لا يقولون ما لا يفعلون. للأسف يا إخوان، فلهذا أنت ربك سبحانه وتعالى ينظر إلى ما عملته في من الأعمال الصالحة. ماذا عملت يا عبد الله؟ ماذا عملت؟ كما قال أبو الدرداء قال إني أخشى أن يقول الله لي أي أخاه، أي يسألني الله تعالى يوم القيامة يا عويمر هل علمت؟ أقول يا الله علمت. وإني أخشى أن يسألني يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت يعني. لهذا عباد الله ينبغي على الإنسان أن يذكر هذا الشيء، العمل به سبحان الله العظيم. ولهذا الله يبتلي الناس، يبتليهم. قال تعالى مثلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهذه سنة الله في الخلق الأولين والآخرين، سنة الله يبتلي الله الناس أجمعين. قال تعالى إذن الآية الكريمة ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك الآية الكريمة لما قال قل إن كنتم تحبون الله، باش كثير من الناس سامحوني، لما تقول له سامحوني صراحة هذه السنة، لما تقول له ولاحظوا هذا اللي لما يجي المولد يبينوا لك واحد النشاط واحد تقول يا ولدي ما راكمش تحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قد ما يحبوه الصحابة، وما راكمش تحبوه يعني قد ما يحبوا يعني السلف الصالح، يعني لو كان هذا من الشرعي لكانوا أول وأوائل وأسبق الناس إليه. يا ناس هاو الدين تاعكم كما قلنا في أول كلمة كامل، فنبيكم أمركم بعدم المبالغة في الثناء عليه، حتى الفرح به، نفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرح ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرح برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، صح، ونفرح به كثير ونحبه كثير ولا لا، أشد وأكثر من أنفسنا، بل نفديه في أرواحنا وآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا ولا لا. لكن إحنا أمة العدل، أمة الاعتدال، أعني الأمة الوسطية، ليست تلفيقية ولا توفيقية شكلية هكذا، إنما توقيفية شرعية أثرية قرآنية سنية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الناس اللي يقول لك، لاحظوا بعض الناس هذا كنهاري يقلب بالدنيا يا أخي، هذا هو وشوف أخلاقه كيفاش هي، وشوف سيرته كيفاش هي، وشوف أعماله كيفاش هي، وشوف حياته كيفاش هي. علاش تكذب على نفسك؟ علاش تقول أنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما جاءوا لي يحبوه الصادقين ويحبوه كذلك محقين ويحبوه متبعين غير مبتدعين، قلبت الدنيا أنتم كذا، وأنتم ما تحبوش كما دار البوطي. واحد الأيام في فقه السيرة، لأن الرجل يعني طرقي، الرجل من القبوريين هكذا، قال لما الرجل عنده طريقة يتبركوا بالموتى وكلش، أذكر يعني هذه كانت سنوات، قال ضل قوم لم تشعر أفئدتهم، لم تشعر أفئدتهم، كأنه هذا الناس مساكن باردين جافين، ما يشعروش بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن من غير غلو ولا جفاء بالحق والعدل. فأقول باختصار باش ما نطولش كثير، فإذا هذا هو الأصل، أنت تكون متبعا له. قال فابتلاهم، هكذا قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، اختبرك الله، امتحانك الله، وعند الامتحان يكرم المرء. يبان في الامتحان إذا كان ما شاء الله الله يبارك، وإذا كان فلا يلوم إلا نفسه. ولقد فابتلاهم الله مش معناه يا ناس أنت تحب الله هاو الامتحان، تبع الرسول والله غير أنا ما ديرش السنن، أنا ما نتبعش كذا، أنا ما ديرش كذا، غلطان، ما لم تمزل، رك راسل، رك مخطئ، رك ناقص، رك كذا. أنت يعني كأنه بل الإنسان على نفسه بصيرة، كأنك أنت بنفسك تحكم على نفسك، ما ظنيتك تخون نفسك وتكذب عليها ولا لا؟ وإلا ربك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول باختصار هذه يعني نقطة ثانية، ونحن كما قلت لكم هذا منهج أهل العلم النافع والعمل الصالح، هو منهج أهل السنة، يعلمون الحق، يعلمون العلم، يتحرونه، يستيقنونه، يدركونه على حقيقته، يحصلونه يعني بأصوله ومنهاجه وطريقه وسبيله، ويأخذونه من مضانه ومصادره ما شاء الله، وكذلك يعملون به، لا يحرمون أنفسهم من خيره ونفعه. يا يحرمون أنفسهم، فأخذوا الخيرين وأدركوا الحسنيين، أدركوا الخيرين، خير العلم النافع، فضل العلم رقم شايفين، وفضل عمل الصالح رقم شايفين، للزوج خير، فجمعوا الحمد لله، كما قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ولا لا؟ فأقول باختصار إذا هؤلاء، أما غير الغير ها ما رمش على خير، سامحوني، كما يقول أهل العلم: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود غير المغضوب، شكون هو المغضوب عليهم؟ اليهود، يا أخي أكذب. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه للنصارى. والآية الكريمة أنت تدعو ربك تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، تخالفهم وتباينهم وتغاير حتى يعني الشيء اللي يمشوا عليه والشيء اللي رام عليه والشيء اللي يتزياه يعني ويتحلوا به كل شيء، وكذلك النصارى. ايش قدوتك واسوتك؟ يعني ما شاء الله، وشكون هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد، للأسف الشديد، لما نقص العلم الشرعي ولما انقص العمل بهذا العلم الشرعي رانا شفنا كثير من إخواننا وأبنائنا وأخواتنا وجيراننا وأهل بلدنا متأثرين بالعادات اليهودية والعادات النصرانية. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي رواية حذو القذة بالقذة، أي القذة هي ريش السهم، يعني شوف يعني حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والسنة أمر باين ما تمديروهاش، خلينا أفلام، خلينا صائفات، هل تقول يدير هذه السنة، خلينا مثلا زي العابدين عش قلنا كذا، لا هذو يأمرونكم بالخير. يا ناس حذروا يوم القيامة تندموا، تلقاوا باللي طريق اليهود والنصارى رمي الدولي بكم للسبيل الجحيم والعياذ بالله، طريق النار والعياذ بالله. أما طريق أهل السنة اللي يقولك دير السنة، وإحنا نحتاج الجزيرة وش يقولك خذ رلي بكيك وما تخش الله، يخي يقولوا ولو ساعتي بكيك، بس شوف إذا كان حق ولا مش حق، شوف صور مش صور، شوف إذا كان منه ولا ما كانش منه. وتتبكي اليوم وين كان حق ما تبكيش، علاش تبكي؟ ولا لا برك يقول لك الجزائري هكذاك، يعني كمثال باش تضحك يوم القيامة. وإلا يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لهذا عباد الله لعل كان من المقرر كذلك نزيد النقطتين الدعوة والصبر خشية ألا نعطيهما حقهما والشرف، لأنه كما قلت الإخوان البارحة كنت اقتلعت يعني ضرس والآن نحسب الدم يعني شوية وبعد العشاء وأخشى ممكن يكون فيه كش نزيف ولا وش علينا نتوقفوا عند هذا الحد إن شاء الله. فممكن إن شاء الله أن نأتيكم لأنه على بالي بالكثير. على بالي بلي كثير يعني ما حضروش لأنه وقت العمل ووقت الدراسة، لكن إن شاء الله نعيدكم إن شاء الله وتكون بالإتيان في وقت راحة حتى تكون الكلمة جامعة ونافعة إن شاء الله تعالى. فأعتذر يعني إن شاء الله إذا كان ما وصلناش إلى آخر اللقاء هكذا إن شاء الله، لكن إن شاء الله يبقى يعني إن شاء الله علينا دين سنكمله إن شاء الله في أقرب الأحوال والآجال بإذن الواحد المتعال. شعليهم أشلوها المرة دي ما فيش مشكلة، أنا درنا ساعتين وأكثر إجهاد هذا يعني نريد شوي نمشي بعد بارك الله في شيخنا الفاضل ونفع بعلمه. الشيخ يعتذر عن الإجابة على الأسئلة ونجدها وقت أفضل إن شاء الله. نعم بالنسبة إلى وقت أفضل إن شاء الله مجلس آخر راح تكون الدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك بإذن الله.